بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع نسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه؟ قال: جويرية، أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذات الجيش. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. حدثنا وقت نبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه؟ قال جويرية، أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القول الذي قاله نافع ابن عون لما كان قبل الإسلام ليس بجيد، وصاب أن دعوة المشركين للقتال مشروعة مطلقة، لكن إن كانت بلغتهم الدعوة فإن دعاهم إلى الإسلام مستحب، أما إذا تبلغهم الدعوة فإنه يجب تبلغ الدعوة قبل القتال. سأل ابن عون نافع عن الدعاء، يعني الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، الدعاء قبل إلى الإسلام قبل القتال واجب إن لم تكن بلغتهم الدعوة، فإن كانت بلغتهم الدعوة فإنه مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، غرى على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى أذرارهم لأن بلغتهم الدعوة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا في القتال يعني خيبر، قال: ادعوهم الى الاسلام قد بلغتهم الدعوه، يكون هذا من باب الاستحباب، هذا هو الصواب، خلافا لما قال ان الدعاء يجب مطلقا ومن قال ان الدعاء لا يجب مطلقا. الصواب ان الدعاء ان هذا في تفصيل، ان كانت الدعوه بلغتهم فانه مستحب، ان شاء دعاهم وان شاء اغار عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما غار على بني المصطلق، وإن كانت الدعاء لم تبلغهم فإنه يجب تبليغهم ودعوتهم إلى الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فالحمد لله وإلا قتلوا. وهذا الحديث فيه حجة لمن هو دليل على أن من بلغتهم الدعوة لا يجب دعاهم مرة أخرى، ولهذا غار عليهم وهم غارون يعني غافلون وأنعامهم تسقى على الماء لأن بلغتهم الدعوة. وفي دليل على جواز استنطاق العرب، فإن بني المصطلق العرب خزاعة، ولهذا سبع النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى نفس جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، والرجل شك، وفي رواية أخرى قال البتة يعني لم يشك. نعم. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء، وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. فإنكم إن تغفروا نقض العهد والذمة. أما تخفر من خفر يعني أصانه وحفر ذمته وعهده من الأضداء، إذا أتت بالهمزة صارت نقض العهد، وإذا حدثت صارت حفظ العهد. فإنكم إن تخفروا من أخفر يخفر، أما تخفر من خفر يخفر نقض العهد والذمة، وما تخفر من خفر يخفر صان العهد والذمة. نعم، أخفر نقضها، أخفر يخفر هذا نقض العهد، أما خفر صان العهد الثلاثي صان العهد. فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. فإنكم إن تغفروا أهون شرطية. نعم، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ويستحل أن تغفروا يعني تكون مصدر من أن تغفروا أو أن تغفروا، فإنكم أن تغفروا خير من أن تغفروا. نعم، وإذا حاصرت على تكون مصدرية أول مع المصدر يعني خفر ذمتك وذمة أصحابك خير من خفر ذمة الله. نعم، وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقول لابن حيان، فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم ساقه الإمام في كتاب التوحيد، وحديث بريدة هذا المشهور، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله في خاصته ومعه بتقوى الله عز وجل، فيه وصية الإمام لأمرائه بتقوى الله عز وجل، أمراء السرايا والجيوش بتقوى الله، يقول اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، في الاستعانة بسم الله عز وجل، وفيه أن سبب الكفر هو سبب القتال الكفر، قاتلوا من كفر بالله وصف أن تصل بها الوصف إنه قاتل من كفر بالله، وفيه النهي عن الغلول والغدر، ولا تولوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا فيه النهي عن الغدر وأن لا يجد الغدر حتى مع الكفار، ولهذا بين الله تعالى في الشهر قال وإما تخافن من قوم خيارة فانبذ إليهم على سواء، إذا أراد أن يقاتله يخبره حتى يكون هو وإياه مستويا، يقول خاف ما بينه وبينك عهد، أما أن يعقد مع عهد ثم يغدر به هذا لا يجوز، غدر حرام مع الكفار وغيره، فإذا أراد أن يقاتل الكفار وبينه وبين عهد ينبذ عهده، ينبذ إليه عهده وليس بينه وبينك عهد، ومن بينه وبينك إلا القتال، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، في تحريم الغدر، تحريم الغلول من الغنيمة هو إخفاء أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تقتلوا وليدا في حال أنه لا يجوز قتل الولدان والنساء، في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في السبي فأنكر قتل النساء، ولا الشيوخ الكبار الذين لا يشاركوا في القتال ولا رأي لهم، ولا الرهبان صوامع تعب، إنما يقاتل الرجال الذين يقاتلون، لكن كما سيأتي أن القتال الكفر إذا بويتوا ولم يتميز النساء والصبيان فإنهم يقتلون معهم كما سيأتي. وكذلك الشيوخ الكبار إذا كان لهم رأي في القتال أو تأثير فإنه يقتل. الشيخ الكبير في الدريد بن الصمة كان شيخا كبيرا قد طعن في السن يحمل على البعير لكن له رأي سير الجيوش برأيه فهذا يقتل لأن رأيه أثر. إذا كان الشيخ الكبير له رأي في القتال يصدر عن رأيه هذا يقتل. أما إذا كان ليس له تأثير فلا يقتل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال وبينها الإسلام أو الجزية أو القتال. وإذا لقيت عدوك من المشركين عام سج به الإمام مالك وجماعة على أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار لأنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين عام من المشركين سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. والجمهور على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب خاصة وأما بقية المشركين فلا تؤخذ منهم عملا بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أنفقوا حتى يقول جزية عيدي وهم صاغرون. ويلحق بهم المجوس يقول الذين سنوا بهم سنة أهل الكتاب فتخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. فيكون هذا الحديث إما أن يراد به أهل الكتاب أو أنه عام مخصوص. قول ثم دعهم الإسلام ثم أكثر روايات على أنها زائدة تقدير أدعهم الإسلام بدون ثم الرواية الأخرى بدون ثم وهذا أوضح لأن ثلاث الخصال بدأ قول أدعهم الإسلام تقول ثم في هذه الرواية ثم أدعهم الإسلام. وفيه أنهم إذا دخلوا في الإسلام أنهم يؤمرون بالهجرة تحول إلى دار المهاجرين وإذا فعلوا ذلك صار لهم مال المسلمين من الغنيمة والفيء. وإن أبوا وبقوا في مكانهم صاروا كأعراض المسلمين يعطون من الزكاة إن كانوا محتاجين ولا يعطون من الغنيمة والفيء شيء. والثاني دفع الجزية فإذا دفع الجزية فإنه يكف عنه. وثلاث القتال. وفيها النبي نهى إذا حصر على حصن فأرادوا أن يجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا يعطيهم وإنما يعطيهم ذمته وذمة أصحابه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن قد يخسر ذمة الله وذمة نبيه بعض الأعراب وبعض سواد الجيش وهذا أسهل. وذمة كون يعطيهم ذمته وذمة أصحابه أسهل من كون يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه لأنهم إذا نقضوا ذمة وذمة أصحابه أسهل من كونهم ينقضوا ذمة الله وذمة نبيه العهد اللي أعطاهم الله. ولهذا قال فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمم أصحابكم خير من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. وكذلك أيضا إذا حاصر أهل حصن فقالوا ننزل على حكم الله وحكم رسوله لا يعطيه وإنما ينزل على حكم وحكم أصحابه. وبين أنه لا يصيب أنه لا يدري يصيب حكم الله فيه أو لا أم لا. احتج به بعض العلماء على أن أصيب واحد من المجتهدين وهو الذي يصيب حكم الله وهو من أصاب الحق في نفس الأمر. ولهذا قال فإنك لا تدري يصيب فيهم حكم الله أم لا. ومن قال المصيب متعدد يقول إنه مصيب من جهة الاجتهاد لأنهم أمرهم بالاجتهاد وإن لم يصيب الحق في نفس الأمر. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني عن قمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن وليد عن شعبة بهذا. حدثنا وكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي قاصف أنه للتحريم لا تعطيهم لا تنزلهم على حكم الله. على حكم الله لا. فإن أرادوا على ذمة وذمة الله فلا تعطيهم. الأصل أنه للتحريم ولا أدري الصارف به إنه للتنزيه إن النهي للتنزيه يحتاج إلى صارف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. حدثنا وكيع بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. نعم، وهذا يدل على أن الداعي عليه أن يسلك مسلك التيسير إذا لم يكن فيه معصية الله ورسوله، وليسر ولا يسلك مسلك التشديد، ويبشر بالخير ولا ينفر، لأن هذا أقرب إلى قبول الناس. عليه أن لا ينفر الناس من دين الله، فليدعوهم إلى الله ويحبب إليهم دين الإسلام، يبين لهم محاسنه، وأن يحذر من التنفير، ويجمع بين الترغيب والترهيب، وإن قد أسر بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف، إن هذا أقرب إلى القبول إذا كان أميرين ثم سلك مسلك التيسير واتفقت كلمتهما تطاوع ولا مختلفة، فهذا أدعى إلى قبول المخاطبين والمدعوين. نعم، لماذا لا ينزلهم على حكم الله؟ يقول لا تدري تصيبه من حكم الله أم لا، تخطئ، فإذا أخطأت في حكمك أكثر من أن تخطئ في حكم الله. نعم، الترتيب دعاء الإسلام، فإن قبلوا فإن يعترض عليهم الجزء، فإن امتنعوا يقاتلوا. وحدثنا محمد بن عبد الله، لكن الجزء خاص بأهل الكتاب، على الصحيح خاص بأهل الكتاب والمجوس. نعم نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، الحديث يقال لهم كتاب ورفع، لكن دليل الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم، عباد قال حدثنا سفيان عن سفيان عن عمرو حاء، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة حاء، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو الفطان كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا أبو ربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال على هذه غدرة فلان. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة. وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال فيه الوعيد الشديد عن الغادر وأنه يفضح يوم القيامة، واللواء هو العلم الكبير الذي يحمله القائد وغيره يشتهر به، والمعنى أنه شهر به ويفضح. وجاء في الحديث الآخر لكل غادر لواء عند أسه يوم القيامة، يعني عند مقعدته، أعوذ بالله، فضيحة يشتهر بهذه الفضيحة أمام الخلاء نعوذ بالله. والغادر هو الذي يغدر في العهود ولا يأتي بها. نعم. حاول حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة عند أسته يعني عند مقعدته. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. نعم يعني كونه يغدر كون أمير العامة يعد رعية ثم يغدر هذا من أعظم الغدر لأن هذه خيانة ولأنه لا حدث فيه الغدر لأنه قادر ولا أحد يمنعه من الأمير كما جاء في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيام ولا يزكيهم ولا معلم وذكر منهم ملك كذاب وعائر مستكبر. فالملك قادر على التنفيذ ما الذي يدعو إلى الكذب وهو قادر على أن ينفذ إذا وعد شيئا أو قال شيئا قادر على الصدق فلماذا يكذب. وكذلك عمير العامة لماذا يكذب على حبه للكذب والغدر فلهذا صار أشد الناس من أشد الناس عدا صار هو عيد الشديد الملك الكذاب وأمير العامة الذي يغدر. نعم يغدر بهم فلا يفل بعضهم تأول على أن هذا الغدر من قبل الرعية في عدم في الخروج عليه لكن مع الأول هو الأظهر. نعم نعم الأمير العامة عام لا مو في الجيوش. نعم الجيوش أشد سياسة. نعم لكن كما سيأتي أن مع الأعداء أنه استثنى الكذب في الحرب من غير غدر. نعم. وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرا جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. أحسن الله إليك. وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة. نعم يقال خدعة ويقال خدعة ويقال خدعة الصحراء فتح خدعة وخدعة وخدعة. نعم يعني لا بأس بالخداع في الحرب ومن ذلك التورية فإذا أراد أن يغزو جهة الشمال سأل عن طريق جهة الجنوب وإذا أراد أن يغزو جهة الشرق سأل عن طريق جهة الغرب حتى يعمي على الكفار هذا من الخداع لهم. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وحدثني محمد بن رافع. نعم، هذا فيه النهي عن تمني لقاء العدو، لأن الإنسان لا يدري ماذا يحصل له، ولأنه يدل على عدم مبالاة الإنسان وتزكيته لنفسه. الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو وسأل الله العافية. الأصل الآخر: لا تتمنى لقاء العدو وسأل الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا. لا يتمنى، لكن إذا حصل اللقاء فإن الإنسان يصبر، المسلم يصبر ويسأل الله العافية. أما قبل ذلك فلا يتمنى، لأنه قد لا يفي، قد يفر، قد لا يستطيع التحمل، ولهذا في تزكية للنفس وإعجاب بها. نعم، لهذا نهي عن تمني لقاء العدو. نعم، أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال. فهذا فيه دليل على العمل بالكتابة والإجازة، كتب عن كتابه كما هو دوجه، خلافا لمن منع ذلك العمل بالكتابة والإجازة. وفيه النبي كان يقاتل بعد الزوال، إذا لم يقاتل أول النهار إنه ينتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر إلى الزوال، وقت تفتح فيه أبواب السماء وينزل النصر وتهب الرياح، وإذا كان في الصيف تنكسر حرارة الشمس. نعم، أحسن الله عليك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم، وفيه مشروعية الدعاء عند لقاء العدو، وأن المسلم مجاهد يجمع بين الأمرين، بين الصبر وإعداد العدة الحسية والسلاح، واللجوء إلى الله وطلب النصر منه والعون، والدعاء على الكفار: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم، فيه التوسل إلى الله لأنه منزل الكتاب ومجري السحاب في أفعاله سبحانه وتعالى وصفاته، فعل سبحانه هو الذي أنزل الكتاب وأجر السحاب وهزم الأحزاب. نعم، توسل إلى الله بذلك في أفعاله بأن يهزم الكفار. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد، غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن هذا في إثبات القدر، وأن الله خالق كل شيء، تسليم لقضاء الله وقدره، في الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون أن العباد خالقون لأفعالهم. نعم، أحسن الله عليك. ولكن العباد لهم مشيئة ولهم إرادة، لكن تبع لمشيئة الله. نعم، الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر بن عاصي عدل الإسلام أنه ينهى عن قتل النساء والصبيان بخلاف الكفار فإنهم لا يبالون يقتلون النساء والصبيان، لكن الإسلام من عدالته ينهى عن قتل النساء والصبيان إلا إذا شاركوا في القتال أو كان في البيات ولم يتميزوا. إذا بيت الكفار أو جعلهم الكفار ترسل يتترسون بهم يقتلون في هذه الحالة. إذا هجم عليه هجم عليهم المسلمون وأرادوا قتلهم جميعا ولم يتميز النساء والأطفال فلا بأس يكون تبعا، أما نتعمد قتل النساء والصبيان وهم متميزون فلا. نعم إذا كان له تأثير، إذا ما دام ليست في المعركة الآن فلا تقتل، لكن لو شاركت في المعركة وإذا كانت بعيدة لا. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم، لأنهم لم يتميزوا. إذا لم تميزوا أريد الهجوم على الكفار وقتلهم جميعا في وسطهم نساء وأطفال يقتلوا معهم تبعا لا قصدا، أما إذا تميزوا فلا يقتلوا. نعم صلى الله عليه. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين قال هم منهم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة النخلة، وذلك أنهم النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير مدة فقطعوا النخيل إغاظة للعدو، صار منهم من قطع ومنهم من لم يقطع، فالله تعالى أغر الفريقين، فمن قطع النخيل فله وجه وهو إغاظة الكفار، ومن أبقى فله وجه لأنه مال سيؤول إلى المسلمين، فأقر الله تعالى هؤلاء وهؤلاء، قال ما قطعتم من لينة يعني من النخل أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرعي شرع أذن الله لهم، من قتل من قطع النخيل فله وجه، لأن بعضهم قطع قال لأنه حتى يغاب الكفار، وبعضهم قال لا نترك لأنه ما سيؤول إلينا، فالله وقر هؤلاء وهؤلاء، كل وجه، كل له وجه، نعم، من قطع هذا له وجه، ومن ترك له وجه، فأقر الله هؤلاء وهؤلاء، ما قطعتم من لينة أو تركتم قائما على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، نعم. حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والسرات الأشراف نعم. وفي ذلك نزلت ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي نعم يختلف على حسب أصحابه إذا كان من نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر نعم يصير معهم في وسطهم في وسطهم يبيتون إذا غار المسلمون على الكفار وبينهم أولادهم ونساءهم يقتلونهم جميعا نعم لأنهم قتلوا قفصة تبعا لا قفصة لكن إذا كانوا متميزين في الحروب وفي غيرها ما يقتلون نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.